والمراد بالمحبة هنا ليست المحبة الطبيعية مثل محبتك للعسل ومحبتك لولدك ومحبتك لمالك، هذه محبة طبيعية لا شيء فيها، لا شيء فيها. المراد هنا محبة الذل والخضوع والطاعة والعبادة والانقياد، هذه خالصة لله لا يصرف منها شيء لأحد كائنا من كان، هذه خالصة لله جل وعلا. فمن أعطى غيره شيئا منها فقد سوى غير الله بالله، يحبونهم كحب الله. ولهذا لما أحب المشركون أصنامهم وأوثانهم هذه المحبة عبدوهم، لأن هذه المحبة تقتضي ماذا؟ التذلل والخضوع والعبادة والانقياد والانكسار والتذلل إلى غير ذلك. فهذه حق خالص لله سبحانه وتعالى، حق خالص لله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.